لاحظ قول المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده. السند والإسناد كله واحد، والمراد به الرواة الذين رووا الحديث، قلوا أم كثروا. فإذا قلت عن فلان عن فلان عن فلان: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ذكرتهم كلهم يسمون إسنادا، فنقول سند الحديث وإسناده، سند الحديث وإسناده. لا بد أن يصح السند، وشروط الصحة معروفة في علم المصطلح، لأن الحديث لا يشترط في ثبوته مجرد اتصال السند واتصال الرواة، بل لصحة الحديث شروط خمسة. صح؟ الأول اتصال السند، اتصال السند. الثاني، أو قبل ذلك، أن يروي الحديث عدل أو عدول. ثانيا، أن يكون الراوي ضابطا، ضابطا. الثالث، أن يتصل سند الحديث ولا ينقطع. الرابع، أن يكون خاليا هذا الحديث من الشذوذ. الخامس، أن يكون الحديث خاليا من العلة القادحة فيه. كم هذه؟ يجمعها قوله أو قول الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. طيب، مما صح سنده وعدلت رواته، يعني أن رواة هذا الحديث ينبغي أن يكونوا عدولا، والعدول جمع عدل، والعدل من اتصف بالعدالة، والعدالة قال العلماء هي الاستقامة في الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، وزاد بعضهم الاتصاف بما يوافق المروءة ولا يفعل ما يخرمها، يقول: نؤمن به ولا نرده. إذن لا تثبت الصفة من السنة إلا إذا كانت السنة صحيحة. وهل يشترط أن تكون متواترة؟ سبق أن ذلك مردود ولا يصح، وهو من أقوال أهل البدع. بل إذا ثبتت السنة من طريق واحد، ايش تقول؟ يثبت بها الحكم وتثبت بها الصفة. يقول: ولا نرده، كحال أهل التعطيل، فإنهم يردون السنة. وردهم للسنة من جهتين: إما أنهم يردونها طعنا في سندها، فيقولون: هذا حديث لا صحة وأنه آحاد، والآحاد لا يعتمد. أما إذا كان الحديث متواترا، ردوا ليس السند، وإنما طعنوا فيش في المعنى والدلالة، وقالوا: ليس المراد به كذا، بل هو مجاز. ولا نشحده، لا نشحد ما دلت عليه السنة الصحيحة. يقول: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذه الجملة تدل على أن الموفق رحمه الله لا ينتحل مذهب المفوضة كما ادعى ذلك بعضهم، كما دفعنا عنه فيما سبق. من أن يأخذ: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. نعم، لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. إذن هو يقول بماذا؟ إذا قال: لا نتأوله بتأويل، يعني لا نفسره بتفسير يخالف الظاهر، فهذا الكلام يدل على أنه يثبت معنى أم لا؟ أجيب لي معنى، تعمل كلماته. لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، يعني أننا نتأوله بتأويل يوافق ظاهره، وإذا كنا نفسره بتفسير يوافق ظاهره دل ذلك على إثبات معنى لهذا الظاهر، فيكون الموفق رحمه الله سالما بهذه العبارة مرة أخرى من إيش؟ من التفويض الذي رمي به. قال: ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. في الحقيقة لا يوجد أحد ممن ينتسب إلى الإسلام شبه الله بخلقه من كل وجه، حتى الذين يطلق عليهم أنهم مشبهة كأتباع هشام بن حكم الرافضي الذي شبه الله بالخلق، هل هم يقولون بيش بالتشبيه مطلقا؟ فيه نظر. على كل حال، أنت عرفت فيما سبق أن الذي خالف أهل السنة في باب الصفات طائفة قالت بيش بالتعطيل، والمعطل منهم من يعطل تعطيلا محضا كليا كغلاة الجهمية والمعتزلة، ومنهم من يعطل تعطيلا نسبيا كمن كالأشاعرة. والأشاعرة يظن بعض طلبة العلم أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع، وقد تقدم أن هذا غير صحيح، بل هذا مذهب المتأخرين. أما المتقدمون فإنهم يثبتون كثيرا من الصفات، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري في بداية أمره، حتى أنه يثبت صفة الوجه واليدين، وهم وإن كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة لكنهم خالفوا في كثير من الصفات. واضح؟ والذي قرر إثبات سبع صفات دون البقية أبو المعالي الجويني، وهو من أحد غلاتهم. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية تقدم الكلام أو التعليق وبيان معناها، فإنها آية جمعت بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء إيش نقول؟ نفي، وهو السميع البصير إثبات. ففي الجزء الأول منها رد على من؟ على المشبهة. وفي الجزء الثاني رد على من؟ على المعطلة، وهو السميع البصير. واقتصر جل جلاله على ذكر اسم السمع والبصر وإثبات صفة السمع والبصر دون البقية لحكمة، لأنه ما قال ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم أو وهو العلي العظيم، قال وهو السميع البصير. فالسميع اسم يتضمن إثبات صفة السمع، ومن لازم ذلك إيش؟ العلم. إذا كان سميعا بصيرا لزم منه أن يكون إيش؟ عليما، وأن يكون محيطا، وأن يكون رقيبا، وأن يكون قويا، نعم، وأن يكون خبيرا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه نقف معها. كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه. الذهن يفرض أشياء، وليس ما تفرضه الأذهان يمكن أن يوجد في الأعيان. فأنت ذهنك يمكن أن يفرض شيئا، مثلا تتخيل مخلوقا من المخلوقين له وجه، والوجه هذا فيه 1000 عين و1000 فم، وفي الفم 5000 لسان، وأشياء تبتكرها من عندك. هل ما فرضه ذهنك موجود في حقيقة الواقع؟ أجيبه لا، هذا فيما هو مخلوق. يعني مثلا نحدث عن شيء لم نره، فمثلا نحدث عما هو غيب كالجن، كل واحد منا يذهب ذهنه يتخيل كيف هم الجن، كيف هم، هل هم أجسام لطيفة، هل هي أجسام لها أجرام، هل ألوانهم سود حمر بيض، هل لهم أنياب طويلة، هل لهم ذيول مثلا. صحيح، مثلا نتحدث عن الشيطان، فنتخيل صورة له، لكن مهما تخيلنا عقولنا لا تدرك حقيقة هذه الأجسام وهذه المخلوقات. فإذا كانت هذه المخلوقات لا يمكن إدراكها لأنها لم تشاهد ولم ترى، لم ترى، وليس لنا أيضا نظير يشبهها لنقول إنها ككذا وكذا، فهمت؟ فكيف بالخالق تبارك وتعالى وله المثل الأعلى؟ قوله ليس كمثله شيء، وقول المؤلف بعده كل ما خطر بالبال فالله بخلافه، صحيح، لأن قوله ليس كمثله شيء عام يشمل المشهود المنظور والمتصور المتخيل. ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء مشهودا منظورا مشاهدا، أو كان هذا الشيء أيضا إيش؟ متخيلا، متخيلا متصورا. لأنك إذا تصورت مثلا ذات الإله تبارك وتعالى، أو تخيلت صفة من صفاته، فأنت أثبتت شيئا أم لا؟ خلكم معي بالله، أنت إذا تصورت ذات الإله أو صفة من صفاته أثبتت شيئا في ذهنك، صحيح؟ أدخل هذا تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولذلك الذي قال كل ما دار ببالك فالله بخلافه محقم له بلا شك، لأن الآية دالة على ما قال. أين وجه الدلالة؟ ليس كمثله شيء، فهي عموم، وشيء يشمل إيش؟ نحن نقول كثيرا دائما في الدروس ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، نقول كذلك هناك عموم آخر، ليس كمثله شيء مشهودا منظورا مشاهدا مرئيا أو متخيلا ومتصورا. كل ما دار ببالك فالله بخلافه. ولذلك لا حاجة أن يجيل الإنسان فكرة في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وحقيقتها، ويكفيه أن يثبت المعنى ويستسلم، لأنه لو ذهب وفتح على نفسه هذا الباب لأوصله إما إلى التعطيل كما وقع أهل التعطيل في التعطيل فيه، أو إلى الكفر والعياذ بالله. نعم، وهذا شيء لا تدركه العقول لأنه يفوق قدرتها، فالعقل البشري له حدود، ما يستطيع أن يصل إلى كل ما يتصوره أو يطرأ عليه، لا يمكن. فهذا العقل له طاقة محدودة، ومن كانت طاقته محدودة لو كلف نفسه بما يفوق طاقته فإنه سوف ينهار بلا شك، سوف ينهار. نقف على هذا، لنتكلم عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى، يكفي.